بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة، هذا مخالف للسنة، وهذه من البدع التي أحدثها الناس. نعم، غيره. نعم، هذه أكثر السؤال عن هذا، هذه المسألة. والذي ينبغي يا إخوة أن تكون هذه المسألة معلومة. زيارة النبي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لم يفعلها أحد فيما علمنا من الصحابة إلا من ابن عمر إذا قدم من السفر. أما غير ابن عمر فيكتفي بالدخول من باب المسجد إذا دخل للصلاة ويقول ماذا؟ بسم الله، ها، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أو الصلاة والسلام على رسول الله، ويكفي. يكفي. نعم. ها؟ لا لا لا، يعني إذا دخلت المسجد، إذا دخلت المسجد تقول هكذا: بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. نعم. والناس يزدحمون على الصلاة في الروضة، هل هناك فضيلة؟ لا، ليس للروضة فضيلة بالنسبة للعبادة فيها، ليس للروضة فائدة أو مزية بالنسبة للعبادة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما كان يخصها بعبادة، ولم يأمر أحد من الصحابة أن يخصها بعبادة، فتخصيصها بعبادة يحتاج إلى دليل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لم ينقل من حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا قول صحابي أن العبادة في الروضة لها ميزة خاصة. نعم. هل يجوز شراء السبح وإهدائها للناس عند العودة إلى بلدي ليسبحوا بها؟ إذا كان للتلهي بها لا بأس، لكن إذا كان القصد التعبد بها ويعني الذكر بها والتسبيح بها فهذا غير خلاف السنة. السنة أن يعني يسبح الإنسان ويذكر الله بالأنامل، بأنامل الأصابع. أما السبح للتلهي فلا بأس. كذلك عندي إذا كان لضبط العدد ولا يعتقد أنها سنة ويضبط بها عدد الذكر فلا بأس إن شاء الله. بعض الناس يحرص على صلاة 40 صلاة في هذا المسجد، هل الحديث صحيح؟ لا، الحديث لا يصح، الحديث يا إخوة لا يصح، لا متنا ولا سندا. أما السند ففيه رواة ضعفاء أو مجاهيل، وأما المتن فلأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد من المنافقين 40 صلاة وأكثر، ولم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق. وفق الله الجميع. لا ما عليه زكاة فطر. لا، زكاة الفطر كما سيأتي إن شاء الله طهرة للصائم وطعمة للمساكين، الذي لم يصوم لم يحتاج إلى هذه الفطرة. لا، المرأة ما تكشف الوجه أثناء الطواف لأن حولها رجال جانب، لكن في أثناء الطريق وهي محرمة تكشف الوجه، تكشف وجهها، لكن في أثناء الطواف أو مع الرجال الجانب تسدل من طرحتها على رأسها على وجهها، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركب إذا حاذونا، يعني الركب الذين يكونون على الإبل الرجال الجانب، تسدل إحدانا من جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناها. وفق الله الجميع لما يحبه.